روح الربع والتزم عند المقام وحي من عم نور العرض من القناة والحي غض الطرف بالأدب طمع بجبر حي أفض الخير سل يا أخي مقدار بين البرايا وشهد بأنه الخير من دار ميلاد أحمد سطح بكل الورى من دار محمد كمان كمان يا محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا كمان يا محبوبي محمد يا اسمك طيب أنفاسي اسمك طيب أنفاسي يا روحي محب ودوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي من ريقة أحلى دوبة حل المي بعجوبة من ريقة أحلى دوبة حل المي بعجوبة صارت سيفا بطاشة أعطى خشبة لعكاشة صارت سيفا بطاشة أبطر ويدهش إدهاشة هاي هاي أعطى خشبة لعكاشة صارت سيفا بطاشة أعطى خشبة لعكاشة صارت سيفا بطاشة أبطر ويدهش إدهاشة لما وصلوا انتو دق بدعي لما وصلوا الحرمين ودنك القلب ورب دعي لما سئل كمان I got beat.